كذلك نجزي الظالمين. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا وإن كان مثقال حبة من خردل خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد Oh. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قالوا حسنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم صدق الله.